لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله إلها واحدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون. لا إله إلا الله ربنا ورب آبائنا الأولين. لا إله إلا الله له الملك وله الحمد يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله قبل كل شيء. لا إله إلا الله بعد كل شيء. لا إله إلا الله عدد كل شيء. لا إله إلا الله زينة كل شيء. لا تفريجا للكروب تكفيرا للذنوب. لا إله إلا الله تصلح بها القلوب. لا إله إلا الله حتى نقلع عن المعاصي ونتوب. لا حجتنا ودرعنا وسلاحنا. لا إله إلا الله في حياتنا وعند موتنا. لا إله إلا الله عند قبض أرواحنا. لا إله إلا الله إذا وإذا كفنونا وإذا دفنونا. لا إله إلا الله عند سؤال منكر ونكير وعند حشرنا وعند نشرنا وعند تطاير صحف أعمالنا. لا الله تثقل بها الميزان. لا إله إلا الله عند الصراط. لا إله إلا الله نرجو بها رحمة الله نرجو بها رحمة الله. بها نحيا وبها نموت وبها نلقى الله. لا إله إلا الله عدد كل ساكن ومتحرك ومتحرك في ملك الله. لا إله إلا الله إلهنا أنت الغياث عند الدعوة وأنت الولي في النعمة إن داهمتنا البلايا أو فاجأتنا الرزايا إن داهمتنا البلايا أو فاجأتنا الرزايا دفعناها بلا إله إلا الله. وإن أحاط بنا الأعداء توقينا بلا إله إلا الله. وإن استذلنا أهل الأرض تعززنا بلا إله إلا الله. إلهنا ما أحلمك بنا وما ألطفك علينا ما أرحمك على من عصاك. إلهنا ما أقربك ممن دعاك. يا الله نسألك بسر عظمة لا إله إلا الله أن تغفر لنا الذنوب التي حالت بيننا وبين رحمتك وأن ترزقنا كل عمل صالح يقربنا إليك. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. يا الله تعلم بأننا لا نشرك بك شيئا ولا تقبل نفوسنا لك شريك ولا تؤمن بغيرك. نسألك بذلك أن ترحمنا وأن ترحم موتانا. يا الله تجاوز عن سيئاتنا وأصلح سرائرنا وأصلح نياتنا وارحم ضعفنا واشف مريضنا واقض ديوننا وعافنا واعف عنا وتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا ورجاءنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد ونايف الفيصل.